وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نرحب بسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن إصلاح والتبديل وحسب دماغ المجتمع. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها، فما طلب منه جزاه الله خيرا أن يسهم في لقاء أو ندوة أو توجيه إلا ويستجيب صام مشاربه وأعباه. جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستمعه منه. وأرحب بكم أيها الأخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا، فما أحوجنا إلى النصيحة الصادقة والتوجيه الطيب، وما أحوانا بالاستفادة والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة، بعد ذلك يتفضل في الإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته بالحديث في موضوع اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء في سبيل التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه مما حرم الله من الإسراف والتبذير، وما يجب التزامه من الاحتفاظ بجميع الأمور والحذر من طرفي الإسراف والتخبيث والتبذير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نذكر ملائم وبين جل وعلا أن نذكر تنفع المؤمنين. كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى والعظة، وبه الذكرى والبشارة، وبه دعوة إلى كل خير، وبه إنذار لكل شر. كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لأهل الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه بيان كل شيء. قال سبحانه: ونزلنا عليك بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في حق رسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيه من الهدى وفيه من العذاب والإنذار وفيه من بيان كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، وفيه من دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير والإنذار من كل ما يخالف ذلك. وبعد شكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله القائمين عليها وعلى رأسهم راحوا كريما الدكتور عبد الله السكري التوفيق لما فيه الراس ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل ما يرضيه سبحانه ويقدم لديه ولكل ما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وسعادتنا عاجلا وآجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان الكلمة الإشراف والتبذير وأثرهما في المجتمع. الإشراف والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. ففي كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة النهي عن الإشراف والوعيد للنار لأهل الإشراف والمد والثناء من ترك الإشراف، كما في كتاب الله عز وجل التحذير من التبذير. فالإشراف والتبذير عملان منكران قبيحان وعواقبهما وخيمة، وهما يجريان في الأموال ويجري الإسراف لغير المال أيضا بكل شيء. فالإسراف واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعشريه الأحكام الخمسة، أما التوفيق كله مذموم. قال الله جل وعلا: يا بني آدم كلوا زينتك عند كل نفس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبين سبحانه وتعالى أن علينا أن نأكل الزينة وأن نأكل ونشرب ولا نسرف، والمقصود من ذلك أكل ما تشتهى به الأرواح، ومن يتيمم به المؤمن بين يدي ربه وبين العباد، وأن يأكل ويشرب ما يقيم أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر عن الإسراف. فالإسراف يكون في الأكل والشرب، ويكون في الإنفاق، ويكون في بقية المباحات بالزيادة، ويكون في الواجبات بالغلو، ويكون في المحارم بالغلو أيضا والزيادة. ولهذا أطلق النهي عنه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وصرح أهل العلم بأن الإشراف والزيادة إذا جنسه حلال أو جنسه واجب أو جنسه محرم أو مثله مستحب أو مثله مكروه، فالزيادة على ما حده الله يسمى الإسراف. والإسراف يكون في الجبلة المحرمة لأن الله نهى عنه وذم أهله، وقد يكون مكروها إذا يصل إلى حد الضرر وتجاوز المشروع ولكن لم يصل إلى حد الضرر، والإضاعة للمال ويمدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطهم في الإنفاق بين الإسراف وبين الإكثار. قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقل أن يقتروا من الرباع وكان لنا ذلك قوامة. فالإسراف هو المذموم والإكثار مذموم، والعدل بينهما. فالإسراف الزيادة التي لا عارف إليها ويعود المال، والإكثار النفس الذي يضر ويسر صاحبه من البخل، وهذا أيضا مهموم. والوسط هو المطلوب وهو خير الأمور. فالإنفاق الذي يتجاوز الحدود مهموم، وإذا كان قليلا يسيرا أطلق عليه كثير من العلم أنه مكروه، وأنه رغم الإسراف، وإذا عوض ضرره كان محرما ودخل في الإسراف مطلق محرم. وقال عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا وإن الآخرة لدار القرار، من عمل خيرا فلنزل مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك لهم أجرهم سبل سنة إلى الشاء. ويا قوم لا أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، تدعوني لأقرب الله في السنة ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى علم الأبصار. لا جرم أن تدعون إليه فترة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ربنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. فعظم هذا الأمر وبين أن أهل الإسراف هم أصحاب النار، وما يأتي إلى أن الإسراف يدخل في العبادات، فإن صرف العبادة إلى غير الله إسراف سريع وهو أصبح الإسراف. وكذلك رفوض ما حرم الله، يعني ما يدخل في معاصيه وكفره من أعظم الإسراف. فالشرك بالله إسراف والمعاصي إسراف، وأصحاب هذا وهذا متوعدون بالنار، لكن الحكم يختلف. فأصحاب الشرك متوعدون بالنار وبالخلود فيها أبد الآباد، نعوذ بالله من ذلك. وأصحاب المعاصي متوعدون بالنار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية، قد يخلدون لكنه خلود مؤقت كما قال في القاتل والزاني ويخلد فيه مهان، فإن خلود المشرك خلود أبدي، وخلود العاصي من الزنا أو الجراب أو المسكر أو قتل النفس أو نحو ذلك خلود له نهاية. وكل ذلك إسراف، ولهذا قال: وأن المسلمين هم أصحاب النار، لإسرافهم في تعاطيهم ما حرم الله ومن شركهم بالله وإخيانهم للرسل. وهكذا قوله جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، المسلم كذاب مسلم بكفره وعناده وإنكار ما جاءت به الرسل كعمله الأولى وأصحابه، ومسلم في ركوبه المحارم وعدم وقوفه عند حدود الله عز وجل، وكذاب في إنكاره الحق وتكذيبه الرسل وإنكاره معاد وإنكاره الجنة والنار إلى غير ذلك. وهكذا من تعاطى البدع فقد أخرس لأنه زاد في الدين، فالبدع على القبور واتخاذ المساجد عليها إشراف، لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله، فإن حدود الله الالتزام بما شرع وكف عما حرم وعدم الانتداء في الدين وأن يفرع فيما لا يأذن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إصراف لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إصراف. فالزيادة إصراف وبدعة، والنقص بما أوجب الله والإخلال بما أوجب الله إصراف وبدعة، إصراف ومحرم، إصراف ومنكر، وتجوز الحدود في المحارم والزيادة فيها لما شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإصراف. لم يجد الوقوف عند الحدود، فمن جعل الناقة كفرا كالصواب فقد أصغر، ومن جعل الحلال محرما فقد أصغر، ومن زاد على الواجب وابتدع فقد أصغر، ومن زاد في النفقات بغير حاجة ولا وجه شرعي فقد أصغر. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره وعبد الجود رحمه الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل اشرف والبس وتصدق لاي شرف لاي شرف ولا نقيه، فجعل الشرف والخيلاء لا تلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال ابو حيان رحمه الله الصحيح ومن عباس معلقة: كل ولبس ما أخطأك ما أخطأك خفلتان، إشراف ورقيبة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإشراف والخيلاء. فاللباس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإشراف كله منقوص ولا يجوز، والصدقة في سبيل الله وفي وجوه البر والخير مع عدم الإسراف فيها، وأن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يسد به حاجة من تحتاجه من زوجته وأولاده. زيادة على ذلك وتعدي الحدود في ذلك تسمى إسراف، فالواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يسد به حاجته. ولهذا قال لابن كعب لما أراد أن يصدق بكل ماله: أمسك عليك مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بالمضرة وعلى من تحت يده يعتبر إسرافا، فلا بد من إبقاء ما يسد الحاجة ويسد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في اللباس، وهكذا في الأكل والشرب، فالأكل والشرب إذا بلغ حد يمره ويخشى منه يسر عليه صار إسرافا وصار ممنوعا. وهكذا يوم الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا نصيف لها إلا أن تلقى في الأسواق والقمامات وأشباه ذلك يعتبر إسرافا، فرح به يوم من العلم ونفعله الأعلام نوح رحمة الله في الآداب الشرعية عن جماعة الحنفية. وهو جزء وظاهر، المقصود ان الاسراف هو تجاوز الحدود. يعني الزيادة على قدر المشروع أو المباح. فالزيادة التي تزاد إلى وزن شرعي ثم إسراء في ماء في أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زيادة أو غير زيادة. وقد يكون الشيء قليلا يغتفر في جنب الاحتياط في جنب الاحتياط في جنب العناية بما يحصل به حب الحاجة وإكرام الضيف والحيطة لما قد يحتاج إليه. أما صرف الأموال التي لا وجه لها ولا حيطة فيها ولا أسباب لها إلا الفقر والخيلاء والتكبر والهيئة أو ما أشبه لها قلة المبالاة في هذا المال ومن بعد إضاعة المال ومن بعد الإسراف. فرسولها عن ذا وذا رسولها عن إضاعة المال وعن الإسراف. والله يرجع لها في كتابه العظيم عن الإسراف العوض والتدبير. والتدبير صرف الأموال إليه وفيها هذا الفرق بينهما. الإسراف الزيادة في ما أبيح أو وجد أو خلف من الرزق المباح على وجه له ويجد الولد على وجه الغل كالعيد الخوارج وغيره ومتنطعين من الأوفاد. والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا إلى غير ذلك هذا من الإخلاص. أما التبذير فكله ممنوع لأن أصل التبذير منكر لا وجه له وهو في الغالب ومعروف الأموال ووصفها في غير محلها وفي غير وجهها هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير. تصرف الأموال في غير فائده نقل هذا الكريم وجماعة الآخرون عن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حقه صرف المال في غير حقه. وهذا يحمل جميع انواع التصرف التي تعتبر بغير محلها. تصرف المال في الزنا في الخمر في سائر المعاصي تبليغ وهو اصراف بمعنى العام كما تقدم واصراف لكونه جاوز الحدود. وصرف الاموال في عائد المنازل في الغنى الثمار كلام تبليغ صرف المال في غير محله وفي غير وجهه. ولهذا قال جل وعلا في صلاه بني اسرائيل واجرهم بحقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل كبيرا. فامر بصله الرحم ومثل في جفافيهم وابناء السبيل ونهى عن التبذير. فصرف الله في غير وجهه يسمى تبذيرا وصرفه في وجهه لا يسمى تبذيرا ولا اطعاما. فمن صرف في مشاريع خيريه ثم صرفه في صله الرحم والجد والبيت وفي جهاده في سبيل الله ليس اسرافا ولا تبذيرا بل عباده وقربه وطاعه لله عز وجل. لو صرف ماله كله في الجهاد وعنده ما يكون بحاله فهو ليس بتبذير وليس باسراف. واصرف التبذير رضي الله عنه جميع امواله لنصر دين الله ونعايه لرسول الله عليه الصلاه والسلام فاثنى الله عليه بذلك واثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمون. فصرف الأموال بالحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق فهذا هو التبذير الذي قال الله فيه ولا حبال في التبذير إلا يبذلون كانوا إخوان الشياطين جعلهم إخوان الشياطين لعدم تغيرهم بالحق. والشيطان ليس له تغير بالحق شيطان الانس وشيطان الجن لا يبالي متبع لهواه فيغير اجابهم في هذا الامر فنسب اليهم وبه لا احلها يكون اجابهم بصرف الاموال بغير حق وبغير بذل. وهذا الصرف وهذا التبذير هو من البحوث في نعمه الله ولهذا قالوا هل الشيطان ربه فهو فالشيطان فهو من ربه يحوز عنه والإنسان من طبيعته أنه كلوم يحوز إلا من حذر الله ووقعه شر نفسه فالمفجرون بسبب عصيانهم لله وإضاعتهم الأموال وصرفها في غير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكونهم شابهوهم في عدم التقليد بشرع الله وعدم الوقوف لحدود الله وشابهوهم في جحودهم لنعم الله فإن شكرها إقرار الله وفرقها في وجهها شكر الله وإنفاقها فيما يرضي الله يرضي الله شكر الله وصرفها في غير ذلك كفرا لله ومعلوم ما يترتب على التبليغ والإصرار من الآثار القبيحة والعرض الوخيم للمجتمع فإن عاقبة ذلك إضاعة الأموال بغير حق وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يموت ذخيرا ذليلا حقيرا مع حرمان المستحقين لها من هذه النعم ومواساة الفقير والمسكين وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في إتيان الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتبذيرها فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجوائز من الثمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتزاق القلوب فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب الشهوة وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله فيترتب على الإكراه والتبليغ منكرات كثيرة فالإكراه في الواجبات يترتب على ظهور بدع والظلم والتنصر وإكراه في المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من غيرة الإسلام والتكفير من غير الحق كما فعل هذه الخوارج وكما كانها ثم تجد في بعض احكام ذلك وزياده في المباحات وعدم التقيد بما شرع الله يخفي ايضا لنا فساد كبير اما بجعلها واجبه او بإضاعة الاموال فيها أو في إضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بالمباح ولا يقف عند الحد الذي حده الله في ذلك فإما يجد فيه كما يرى الجاهلية البحيرة والسائرة والوقيمة وإما أن يبتدع فيها ما لم يأذن به الله فيجعل ذلك المباح واجبا أو قربة أو طاعة خلف له ذلك بين الطاعات والعبادات المحدده والتوضيحيه لا يزال احد ان يرفع شيئا من المباحات الا ان يكون عباده الا بوجه شرعي وليس له ان يجد في الواجبات الا بوجه شرعي وليس له ان يجد في المحرمات الا بوجه شرعي فيجب التقيد بحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها كالوجه التقيد للوقوف عند حدود الله في محارم فلا تقرب تلك حدود الله فلا تقربوها ولا المعاصي فلا يجوز زيادة الحدود في الفرائض والواجبات والمباحات ولا يجوز إلزام المحارم التي هي المعاصي فإنه أيضا إلزام الحدود لله وهي محارم فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور في النفقات مثل ما قال الله جل وعلا ولن ينفقوا ولا نفقوا ولا نفقوا وفي نفس الوقت كذلك لا يضر نفسه بالتقليد من يضره ولا يضرها بالتكفير الذي يوجد السخط وشباع الضار ويسبب الامراض الكبيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه لكن لهذا المقيم هذا من الهدى وفلاس أكلات يقل أكلات وزن وزن يقل الأكلة وزن اللقمة يقل الهدى إن كان لنا حالة تفلس لطعامه لطعامه وزوجه لثوابه وزوجه لله كذلك. قد قال كثير من الأطباء لو أن الناس علموا بهذا الحديث لا قلت الأمراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واشتغل الناس بهذا التوجيه النبوي عن الحاجة إلى الأطباء والأدوية والرجال لما في ذلك من أسباب العافية والسلامة، لأن المعدة بيت الداء والحمى رأس الدواء كما يروى هذا عن رضي العرب الحاج بن ويروى عن الفصيل لكنه ناس كما قال عز وجل وغيره. المقصود ان استعمال ما بينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وبينه الله لعباده في امثله والسر واللباس والصدقات وغير ذلك فيه الهدى والصلاح في الخير والعدل في الحميد. أما الزيادة صاحبتها وسيلة على النفس العامل وعلى المجتمع، سواء كانت الزيادة في أكل وشرب أو في لبس أو في صدقات أو في واجبات أو في محرمات أو غير ذلك، فالخير كله في الوقوع إلى حدود الله والتقيم بتوحيد في الواجبات والمباحات والمحرمات وسائر شؤون اللسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله، ويحذر الزيادة والنقص في ذلك. ويلاحظ أن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم النعمة ولم يجعل الناس سبيلا إلى أن يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم ويحل ما أحل ويشرع ما لم يشرع، أم لهم سوى كافر أو لهم من الدين أم من دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه وهو رد. فإن تقيد المسلمين في حدود الله وتدور شرعه ورقه عند أمره ونهيه استقام أمرهم وصلحت مجتمعاتهم، وإلا أخلوا من هذه القاعدة تهربوا وساء في العاقبة وظهر الفساد في الأرض و قل الرازع الجهاد وانتكر فساد وقلت رعاية أمر الله وجهد. وأدرك الله عز وجل في سورة قصيرة عظيمة لعباده أسباب صلاحهم ولحهم وعناق سعادتهم في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأصول الأربعة تنفع الخير كله، وهو يكسب اللح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، والإخلال بشيء منها وسبب بطلان العامل والعالم. ففي قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزيد الاستقامة على طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله، وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتناصر، فالتعليم الجاهل وإنشاد الضال ونحن على يد السفيه وأقوم على الحق، وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الزوال وتنتهي وتقل الخير وتكتفي. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيننا وخير المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين بالإسلام، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يصلح قادتهم ويوجه عليهم خيارهم. كما أسأله عز وجل أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يصلح له البطانة، وأن يوفقه لفضل شريعة الله وتطبيقها في جميع شؤونه والالتزام بها والالتزام الشعور بها فذلك والله هو طريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من النصائح والتوجيهات. يأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة، وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته، وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتذر للإخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع، ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فتجمعها أو تختصرها أو تدمج في سؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت يقول بعضهم المسلم في بعض الأمور ويبرزل إنه يفعل ذلك سترا لعرضة ومباهاة لمن يماثله، فما رأيكم في ذلك؟ ليس هذا عرضه، فإنه إذا وضع ما ذكر لها الحاجة كفر، ولكن أو يحصل بفعل ما تدعو له الحاجة ويكفي للمدعوين ويحصل به الحيطة ولا يتم إصلاحه. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا ركبوا حيطة للمدعوين فإن ذلك يعتبروا إصرافا لا فائدة منه إلا أن يلقى بقمامات وأسبابها. وكذلك الإصرار في غير النعاجل كله لا قدر فيه إلا مجرد أن يبالي أو يفتخر أو يكبر على الناس ليظهر أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم، هل شراء واقتنار سيارة ضخمة وأثاث ضخم يعتبر إسراف وتبذير؟ لا يستطيع ذلك، لأن الله جل وعلا أباح لها الطيبات، وقال جل وعلا كن حرام بيت الله الا شرا من عباده وقيل من الرزق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجمال لما قال هو يا رسول الله فالرجل يحب ان يثوبه حسنا وناله حسنه اغدره يسير؟ قال لا، اسير بطر الحق وانف الناس، يعني احتقار الناس ورد الحق. لكن اذا كان قصده من ذلك التكبر يخشى عليه في هذا الامر العظيم. اما اذا كان تراها من فعل فنها جميله او لكونها تليق بامثاله او لكونها تبقى قويا في قوتها وفي خلعتها او لاسباب اخرى لا لمجرد التكبر ولكن لاسباب اخرى تبقى ارجو ان يكون هذا دائما في الاصرار ولا في التوجيه. هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟ نعم، الوسواس والتنطع إسراف، ولو أن تعتم أنه وضع عنه من الغلالة أن تعتم أن تدرك تكفيره وإن كنت على أهل النار. والمقصود أن الأدلة تعم هذا، تكرار الماء زيادة على الثلاث نوع من الإسراف. ولهذا الحديث رواه ابو ذر غيره لما ذكر الوضوء ثلاثه ذكر فما زال ما تشاء وتعدى وظلم، والرأي طاعه للشيطان وزياده لما يشرح الله عز وجل. تكرار الوضوء او تكرار الغسل او ما اشبه ذلك من التنطع وزياده كله طاعه الشيطان، وكله يسبب شرا عظيما ويسبب كل عقده في الناس، وربما اخوت صاحبها الى أن يكون فيها مجانين. فالواجب التقيد ما شرعه الله على وجهه. نعم، هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وافي، يقول فيه متى يكون التبذير موجبا للحجر على الشخص؟ مثل ما طرح الفقهاء، إذا كان يبذل المال بغير فائده او بالمعاصي هذا سبيل يعتبر سبيلا يحجر عليه. اما اذا كان يحمله في مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومشاريع خيريه ما يدخل ذلك فليس بمشرك وليس بسبيل. اما اذا يحمله في القمار والخمر والمعاصي هذا ليس برشيد بل هو سفيه يجب ان يحجر عليه ان كان ذلك. نعم. ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على السفيه لأن في الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكبر من الضرر المادي الذي يترتب على سبيله بأمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه. قال أبي حنيفة رحمه الله في هذا السبيل ليس بجيد وهو ضعيف عند الجمهور من فقهاء العلم فاستاذ له الائمه الكبار وراوا الحجر بما فينا صلاح واصلاح وحجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء مبارك التي جاءها القيامه وارزقوا بها واكسوهم وقولوا قولا معروف. والسفيه من مصلحته ومن مصلحه المسلمين جميعا ان يحجر عليه وكل احد يخرج من قوله يفضل ان يدعو الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يقول الحق عليه الصلاه والسلام. فالسبيل ضعيف بصيره من نفسه ولو كان من 40 سنه ولو كان من 50 سنه فمن الصلاحيه والاصلاحيه ورحمه الله لك ان يقع على يديك وقد قال الله عز وجل فان تنال لكم من ذكر الطهر الله الرسول وقد قلنا لله يوم الاحد والاحناف لهم اغلاط كثيره رسول الله عليهم لان نصيبهم من العلم بالسنه ليس من غيرهم من علم الاسلام مالك والشافعي واحمد وما اسمعهم في الغالب اعلموا بالسنه من إمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحناف شيء كبير ووضع لهم أغلاط كبيرة بسبب هذا الأمر وسلم من ذلك أصحاب الحديث ومن عني به العيادة كاملة كما هو معلوم ومعروف عند أهل العلم بهذا الشأن. وكلما كان طالب العلم اقرب الى السنه واقرب الى مراعاه من جاء فيها والعنايه بذلك وجمع السنن كلما كان طالب العلم اقرب الى هذا الاساس وهذا الاصل صارت اغلاطه اقل. نعم. سماحه الشيخ يقول البعض ان ما انفقت في سبيل الله فليس فيه اسراف ولو كل مالك ولو انفقت درهما واحدا فهو باطن في باطن فهو اسراف. والسؤال عن الشطر الاول هل هو على اطلاقه ام ان فيه تفصيل؟ نعم كما بقيه السؤال. نعم كما ارجو تكرم سماحتكم ببيان درجه هذا الحديث من الصحه لا تكفي ولو كنت على نهي جرى مع العلم اننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجوده في الشوارع العامه بقصد النهي عن اسراف المياه والاقتصاد فيها من جهات رسميه. اما الحديث نفسه فلم أقف على طرق ولم يتحسن لي تفسير من إنه طرق ولا بد من تفسير إن شاء الله من تفسير من إنه طرق إن شاء الله من بعض الباحثين إخوان. ولكن من وقت هذا لا أعلم طرق ولكنه معروف وقد مر بي غير مرة من زمن طويل. ولكن في غالب ظني أن طرقه لا تحمل المقال ولكنه مشهور ولا عيولك هذه العمدة على غيره العمدة على الآيات والحديث هذا الزاد الثالث. أما هو فإن شاء سبيل الاستكشاف ما على سبيل الاستكشاف حتى توجد له طريقة حتى توجد له طريقة سليمة. وأما إنفاق الناس في الحق فلا شك أنه ليس بالشفاء وليس بالإشراف وليس بالتدريج مطلقا. وهذا معنى قاله ابن مسعود ابن عباس ومجاهد وغيره فدرهم في أهل الحق إفراط، وملايين الدراهم الحق ليس به إفراط. فمن فرع فالدعوة إلى الله ما بذبيع أعماله يمكن في المدينة بسبيل الحق، وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أحسن مناقبه رضي الله عنه، حتى قال في مصر إن أمن الناس علي في نفسه مدى في يده أو بكر والله ما أرضى. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا لما هو معلوم، هو الأطلاق لا يخالف ذلك، يقيد هذا بأن يبدي لنفسه ما تعينه على حتى عنوان من الذي عليه زوجة وولد ونحو ذلك. فإذا أنفق أمواله ولديه صنعة تكفي فلا بأس، أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا كان ليس كذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم بالحاجة الخاصة، كما قال النبي مالك بن كعب بن مالك لما تاب الله عليه وصدق به وأراد صدق بمال كله قال أمس كان عند بعض المال هو خير لك في الصحيحين. هذا أمر معلوم، ومن أطلق أن إنفاق ماله كله ليس به إفراط فهو غالب مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار إذا كان لهما يقوم بعملهم من راتب معلوم في وقف في بيت مال فلا يضره إنفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إذا درهم واحد أو ولد واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى تبيعه، وكله سهل كله إثمار لا وجه له ولو كان قليلا. هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة فلن يقرأ، يقول هل يبيش ما يخطر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيظون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟ هذا السؤال فيه إجمال فالماتل الواجب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل، فيضع من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يكفي لضيوفه وما يحتاط به من ضيوفه. أما إذا زاد عن ذلك لقصد مرارة الفقراء أو لقصد إهانة الفقراء أو لقصد إيذاء الفقراء أو لقصد التكبر أو لقصد الرياء هذا كله منكر، هذه المقاصد كلها خبيثة. أما إذا كان لا إنما وضع ما وضع من طعام أو شراب أو نحوهما مما يوضع للضيوف بقدر الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد يحتاج إليه، فإن الضيوف وما أحتاج الضيوف قد يكثرون عليه وقد يكثرون وقد يضعوا لعشرة ويأتي عشرون وثلاثون وأربعون بين احتاط إلى هذا الأمر فلا يسمى إكراه ولا تبذيره. ولكن يجب أن يوعى بالفضل ما يدع الناس حلقا إلى بخيل أو متفقين مقلمين فاضل أو إلى جواب تأكله أو على الأقل في مكان نظيف سليم لا يمتحن وربما أخذته جابة فأكلت أو إنسان أخذه لجوابه أو نحو ذلك ولا يسمى مسلما ولا مجرما. أما من يكفر الشهوات والمراغمة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يفعل أحد أنه منكر. نعم، هنا مجموعة أسئلة تتصل أيضا ببعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء بعض ما يعتبر زينة المنزل أو غيره، ويشير أيضا في سؤال آخر عن استعمال المصابيح والزينات في المباني أمور كالغرب. تقدم لنا الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح وهو حجة ظاهرة لما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فما ذلك من الكبر؟ قال النبي لا، إن الله لأنه يحب الجمال أن تجيبه بطر الحق يرد الحق وأنظر الناس عن احتقارهم. هذا هو المبنى، ويقول في ذلك الإسراف الزايد يعني وضع لما لا حاجة إليها بل صراع المال هذا داخل في الإخوان التسجيل بل يجب ان يغرى ما تدل له الحاجه ولا باس يغرى ما تدل له الحاجه وما هو جمال ليس فيه زياده تعتبره ضياع مال ولا اصرار ولا تبريع فالواجب على المؤمن ان يتقي الله في هذه الامور وان يلاحظ الافتقار الذي يبعده عن صله المتكبرين والمخسرين والمضيعين للاموال وان اما كونه لاحظ ان يكون المجلس حسنا ويكون اكاته حسنا فهو يجد ملاحظه التوبه يكون حسنا قلنا ان تكون حسنا ويعادي هذا قول صلى الله عليه وسلم يحب الجماعه قل ثوبه يراعي ثوبه ان ثوبه حسن وسياره كذلك ومجلس نظيف ومدخل نظيف وغذاء نظيف كل هذا من الجمال ولا من باب الاصرار ولا من باب التغيير ولا من باب الشبر اذا ما اخذ فيه. نعم نعم في أحد الأسئلة تكملة حول إخلاص المزاني لكنه يسأل عن حديث يقول ما معنى الحديث كل عمل يجر عليه إلا ما وضع في اللبن والطير الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح نعم وهنا مجموعة أسئلة الواقع وأكثر الأسئلة يتجه إلى الإخلاص في الولائم والإخلاص أيضا في المهور والإسراف في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤكل ثم في الأرض كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجدي النصح والتوجيه لهؤلاء الناس تقدر أن يروا عن هذا كله وأن هذه الأمور يجب على أهلها يراعوا فيها أمر الله وحدود الله ومن خالف ذلك ينصح من إخوانه وجيرانه ومخالطيه وعلى هناك الأمور يعانوا يعتنوا بهذه الأمور ويلاحظوها حسب الإمكان لأن إرتابع الناس في إضاعة الأموال وعدم احترامها والاتصال فيها وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود ولكن يسرع بها الاستقبال وعدم الاكثار والله جل وعلا قال واتي بكثره قنطار فالبروج تختلف وليس الحد محدود لكن الاتصال فيها والتسامح مطلوب خير الخلاق عشره لكن يفصل لو انفق منها تعلم او مليون او غير ذلك ما يسمى اسرافا ولا تبذيرا اذا طلبه نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء يدعون بمعطيه هذا يحتاجون اليه ولكونهم من اهل ذلك ان فلا تختل ان لا تختلفون بهذا الشيء ليسوا على عدل سواء قد وقع في الحديث السابق الصالح من هذا الشيء الكثير لكن مراعاه الاتصال ومراعاه التاخير اولى لاجل تاخير النكاح ودخل الانفتاح وكون لا يراعي حاله وحال اقاربه ولا يسبب مشاكل على الناس فيتفق مع قرابته على التخفيف والتاجيل حتى لا يضر غيره فإن زيد لا زاد تابعه أصحابه وأشكاله وعمر لا زاد تابعه أشكاله وقراباته فيراعي في هذا مع أصحابه التخفيف والتأجيل حتى لا يضر غيره ممن يقتدي به ويتبعه به فصدر من هيئة بني العلماء قرارات متعددة ومستفيضة مرة بالحث على التشميل في هذه الأمور والتخفيف والاتصال في المغور وفي الولائم وعمل عدم اقامتها في الفنادق وقصر الافراح التي تضر الجميع وان يتحرى في هذا عدم تخلف الولائم ويكفى باقامه الزواج في بيت الاسلام او في بيت الجالس من اجل حاجه الى الفنادق والقصور التي تكلفه كثيره ويذكر بمناسبه الامور ان تلفظ ما وزي على ان شاء الله نرجو لهم التوفيق ولعل هذا كل خير فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وأبدوا النصح وبينوا ما ينبغي ان يسلك في هذا السبيل لولاة الامور نسأل الله ان يوفقهم لتنفيذ ما في خير المسلمين وما فيه اصطلاح المسلمين ولكن ولاة الامور يحتاجون ايضا الى ان يتعاون معهم وان يكون الاسر متعاونه تكون الاسر متعاونه فهذا مع هذا وهذا مع هذا اذا تعاونوا فتحوا باب الخير وفتحوا باب التأسي والاقتداء هذا عيان المسلمين وعلمائهم وينظر إليه فيهم أن يبذل في كل ما يسهل على المسلمين أمور النكاح ويسهل عليهم تخفيف المهور وتخفيف الولائم، فإن الناس يبتغي بعضهم ببعض، فإذا ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر حصل خير كبير، وإذا تنافس الكبار والأعيان في الولائم وفي المهور الكبيرة تبعهم طيبهم من أقارب من غراباتهم وإن كانوا بطلاء، وحبوا أن يساموهم وأحبوا أن يتأثوا بهم وأن يقال عنهم كيف وكيف، وهذه من المصائب. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال النبي انظروا إلى من أسفل منهم ولا تنظروا إلى من فوقكم، وأجزاء لا تنظر من فوق عليكم، فينبغي النظر إلى من وأسفل وألا ينافس في هذه الأمور لا في المهر ولا في الوليمة ولا في أسفل الأعلى، بل ينظر في الأثناء والأيسار حتى يخف هذا الأمر ويقل هذا التنافس، وحتى يكفى تزويج الشباب والفتيات ويقل العزاء. الله المستعان. صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنحر في موسم الحج وتذهب هجرا، يقول ليس هذا إسراف وما هو الحل في نظركم؟ ليس بإسراف ولا تنفيذ، لكن يجب أن يعالج ومن شرع هذا وأمر بالهدي يتمتع بالقران ويتلقي الواجبات ويجعل الحضرات، وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين من العلماء وغير العلماء، ولا تزال هذه المسألة بين عن العلم في هذه البلاد وغيرها، لا تزال محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محلا يقضى فيه على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيامنا، ونسأل الله أن يسهل لذلك ما فيه الخير والصلاح. وقد أشكلت هذه فقد يعني أعظمت للناس هذه المسألة وأشكل عليه محلها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولكن الامر فوق ذلك، لان الدماء عظيمه في ايامنا وكثيره، والحجاج في الفترات الاخيره صاروا يكثرون جدا، فبسبب ذلك وكون الايام قليله والفقراء بالنسبه الى تلك الدماء قليلون، عرض الامر على ايام الناس، وقد فعلوا في الان الماضي بعض الشيء ونقلوا بعض اللحوم الى جهات اخرى، ونسأل الله يعين على الحل الكافي المناسب الشرعي من أجل رضا الله ويرضى عباده. نعم. يورط فيها حديث يقول كل شيء يجب عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليه عن خباب بن الأرس رضي الله عنه. لا ما أظن هذا صحيح، إلا أن من كلامه هو من كلام خباب فقط، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا. نعم. لعل هذا من كلام خباب لا. نعم. يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المعنى هذا أن المبذر الشيطان، وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا قصة الأخوة دون سواها من مسببات القرابة؟ الظاهر والله أنا من ذلك كالسهل أن الشيطان لا يتخيل بشيء والمبذر لا يتخيل، فصار ومن دعنا غير الإنسان نسب إلى أخو فلان أخو فلان فلان، فالتشبه بهم في أخلاقهم يقدر أن ينسب إليهم ويكون أخا لهم، وإلا ثمود أخاه صالح وإلا ثمود لأنه منهم من النسب، فهذا إذا كان منهم بالفعل نسب إليهم كما نسب إليهم بالنسب نسب إليهم بالفعل والتشبه. فالمنسب المبذل كاد الشياطين في عالم التخيل بالحدود الشرعيه، فقيل له ابو الشيطان لكونه جابهه في عالم تخيله بالحق. نعم. هذا يقول صاحبه بالنسبه لانفاق الاموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه افلا ينظر اليه في رواه الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيح. نعم. يقول بالنسبه لانفاق الاموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواية الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين دينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر عند الله الذي أنفقته على أهلك. تقدمت لي جرائد هذا، من قال إن إنفاق أموال في سبيل الله لا تعد إسرافا ولا يعد تبذيرا حق، لكنه تضاول مع ذلك أنه يبكي شيئا لحاجة الأهل والأولاد كما الحاجة الآخر والحكيم في النفس الصحيحين خير صدقة ما كان عمر غيرها قم بنفسه ثم أن تعود. فالذي أطلقوا مراد يعني ما أطلق فوق ذلك هذا المراد الأطلق من أطلق أن صوت الأموال كلها الحق ليس بإطلاق من الحق أن يرسل بعضها في ماله في أهله من الحق يرسل بعضها في أولاده الصغار والقاصرين والعاجزين هذا مراد لأهل العلم ولو أطلقوا. نعم إذا كانت زيادة في الشيء تكون إسرافا في النقص في الشيء يكون إسرافا وإذا كان كذلك فكيف يكون النقص في الشيء إسرافا؟ وجل وعلا سمى النقص بخلا وإبتارا وسمى الزيادة إصرافا لأنها في غير محلها ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إصرافا من جهة أنه تعدى الحدود وقد يكون مكروها وقد يكون غلطا ولا يسمى معصية لكونه لا يضر مثل لو قصر في الأكل والشرب لكن الصدق لا يضر فقد يكون مكروها فقط وإنما غالب الإصراف الزيادة التي تكون في غير محلها الزيادة تكون في غير محلها تكون إصرافا أو الزيادة التي معناها الظلم والزيادة في الواجب كانت البدع فالزيادة التي فعلت في البناء على القبور وفي حب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا فيهم وحتى عبدوهم من الله صفرها للغلو إصرافا لأن حتى يكون حبهم للصالحين والأنبياء حبا مقيدا باتباع الشرع وعلى الفور عن الشريعة إذا زاد على ذلك صار إصرافا وهكذا تكفير المعاصي إصرار لأنه زيادة عن الحق فإن المعاصي لا يقصر بها ولكن يجب أن يقال على صاحبها ما يرتاح من حد والعزيز وأما أن يرتقى قابلها إلى دار الكفر فهذا من عمل الخوارج الذي ينحرف بهذا الباب. أما النقص من ينقص من الواجب فهو الأغلب يسمى معصية ويسمى تقصيرا وقد يسمى إصرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كالسكاء الزيادة في الإنفاق في غير محلها لكن في الغالب أن الإصراف يكون في الزيادات والتجاوزات والهدوء وأما النقص فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ولا في العلم على حسب حال النقص. هنا السؤال يقول سماحة الشيخ كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان اقتصاد عقل ودين والواقع في بعض شخصيات الرجال أمامهن والسؤال عن تغيير الذهب والأقمشة التي لا تلبس إلا مرة أو مرتين ما نصيحتكم بهؤلاء الأزواج؟ يجب على الأزواج أنهم يقومون بالنشاط والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء في كل شيء وإنما يطاوعون النساء فيما لهن من الحق الله يقول عاشرهن بالمعروف ولهن مثل ما يجعلهن بالمعروف فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأزواجها ولا يطاوعها فيما يضره وفيما يسبب تحمله الديون من المهلك وقلنا الأخذات على الوزين هذا في هذه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من الأخذات على الوزين أغلب لنبذ الرجل الحازم من إحداكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبين أسباب ذلك أليس في حاضر نصلي ونصوم وذكر وجه النفس العقل لأن شهادتها كل شهادة الرجل هذا شيء معروف ثابت ولكن هذا لا يمنع من أن تعطى حقها وإن كانت لا تخرج عقل الوزين من هذه الحيثية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحق لكنها لا تخرج حقها فلها حق ولها حق وكم لله من امرأة فاقت كثيرا من الرجال في عقلها ودينها وسمتها وإن كان يجدها لا تخرج عقل الوزين وكم لله من امرأة تقدمت في مجتمعها بخير كثير وصلاح وإصلاح ما تقدم به شيء من الرجال. فالمقصود ان كونها ناقص العقل والدين لا تنقص حقها ولا يجوز لزوجها ان ينقص حقها وليس له ان يطاوعها بما يضره وبما يغرب من الله من تلاعب الملابس او غيرها بغير حق وتكليفه اذا لا يصير، لكن قد يغلب على امره ويخشى ضررها وايذاءها او طلاقها فيخضع لبعض الامور التي لا تلزمه تفاجا للجرار وتفاجا لطول الشقاق والالم، هذا يعذر به. نعم. سمعت بأن جمعية خيرية سيارة خلت على عاتقها تسلم المأكولات الزائدة في الحفلات لتصرفها على المستحقين وخصصت بذلك سيارة خاصة إلى آخره، وهذه سنطلب إلى سماحتكم مغادرة هذه الفكرة بالطرق التي ترونها مناسبة. هذه فكرة جيدة وقد سمعنا هذا وشكرناها على عملها، ولكن يقولون أنها لم تستطع، يقولون الناس من عرفوا كان لم تستطع لأن الشيء أكثر من ذلك. المقام يحتاج إلى جمعيات كثيرة وإلى سيارات كثيرة وإلى تلازمات متعددة يعرفها الناس حتى يلهموا على هؤلاء الذين التزموا بهذا الشيء ليحضروا فيأخذوا ما يأخذوا من الأفعلة. ثم الذين رجعتهم هذه الأفعلة وقد يرغبون بها قد يكونون في بعض الأحيان قليلين من بعض البلدان. أهلا. قبل نهاية هذا اللقاء نصيح الفرصة للدكتور علي عبد الواحد وافي كان لديه وجهة نظر حول أحد الأجوبة التي تفضل سماحة الشيخ بها لا مانع من إبدائها مختصرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سماحة الأستاذ على هذه المحاضرة السليمة وعلى ما أبداه من الآراء السليمة في شأنها. أشكر كثيرا لسماحة الأستاذ ما أبداه من آراء قيمة وتوجيهات سديدة في هذه المحاضرة التي أخذنا منها أكبر فائدة، وقد وجهت سؤالين وأجاب عليهما إجابات أرى أن أبدي على كل إجابة منهما بعض ملاحظات. فقد سألت أولا عن القتل الذي يعتبر صاحبه سفيها إذا بلغ، فقال إنه إذا كان إنفاقه هذا في القربات لا يعتبر مبذرا، والذي أعرفه أن الإنفاق في القربات وفي الحرام ما دام قد جاوز عن حده وما دام قد أضر بورثته يعتبر إسرافا ويعتبر تبذيرا ويحجر على صاحبه، وهذا تقريبا بإجماع الأئمة، ولا أدل على ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما سأله أن يوصي بجميع ماله فنهاه عن ذلك وقال له فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتفقون الناس. فليس الإسراف في القربات ما دام قد جاوز حده وما دام قد بلغ إلى حد يضر بالورثة يعتبر إسرافا موجبا للحجر على السفيه. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقد سألته عن رأيه في مذهب أبي حنيفة في أنه لا يجوز الحجر على السفيه، فقد قال الإمام إن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له بالبهائم، وإن في هذا الإهدار وهذا الإلحاق ضررا أكبر كثيرا من الضرر المادي الذي يعود على الورثة من إسرافه في أمواله. وهذا رأي قد استوحاه الإمام الأعظم للروح الإسلام، ومن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا يصح عقلا ولا منطقيا أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه. وقد حمل فضيلة سماحة الأستاذ على الحنفية فيما يتعلق بمحصوله من الحديث، وأنا لا أوافقهم في ذلك، فالأئمة الحنفية لهم باع كبير في الحديث، فمنهم الإمام محمد بن الحسن الذي روى موطأ مالك رواية أفضل كثيرا من رواية يحيى بن يحيى، ومنهم الإمام يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة الذي كان محدثا قبل كل شيء، ومنهم الإمام الطحاوي الذي بلغ في شؤون الحديث مبلغا لم يصل إليه كثير من أئمة الحديث. فلا يصح أن يوصم الأئمة الحنفية بقلة ضياعتهم في الحديث. أما أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان قد لجا أحيانا إلى القيام، فهذا لم يكن سببه عدم محصوله الكافي من الحديث، وإنما كان سببه أنه كان إذا كان حذرا جدا في قبول الأحاديث وحذرا جدا في تطبيق قواعد قواعد الضبط وال قواعد الضبط وال قواعد الضبط اي في هذه القواعد التي اعتبرها اصحاب الحديث. ولذلك حينما كان يتشكك في حديث ما كان يرجع الى القياس، والرجوع الى القياس عنده هو الرجوع الى الكتاب والسنه. فالقياس معناه عند ابي حنيفه ان نقيس حادثه لم يرد فيها حكم ما بحادثة أخرى ورد فيها حكم لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها أو المفهومة. فانتجاؤه إلى الحديث لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث، انتجاؤه إلى القياس على ما انتجاؤه إلى القياس لم يكن سببه قلة بضاعته في الحديث، وإنما شدة تحرجه من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة. فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا. لإجماع أهل العلم. وهل يقول عاقلا أن الصديق سفيه مثله عليه من القاد الحجر لأنه أنفق أمواله بسبيل الله؟ وأما حديث سعد فليس في الموضوع. حديث سعد مريض أراد أن يوصي بماله ويصدق بماله في مرضه، فقال العلماء أن المريض ليس له إلا الثلث، وليس له أن يوصي إلا بالثلث. أما إذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنفق عليك بعض مال ولم يسميه سفيها، قال أنفق بعض مال فهو خير لك، أشار عليه بهذا. ولم يقل الصديق أنفق بعض مال، بل أقره ينفق أمواله. وقد ذكر العلماء أن من كان صحيحا سليما لا بأس أن ينفق أمواله، ولم يصدق بأمواله، ولم ينفق أمواله ولا يدع أحد الورثة. إنما هذا يقال في حق المريض ويقال في حق الوصية، إنه إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل مع الثلث، ثم يدره أن يأخذ ولا يحل لهم عليك ويحصل منه. هذا يقال له في مرض. أما في حال صحته وسلامته وفضل أخذه وعطائه فله يتصرف في كل ماله، وله أن ينفق، وله يعمر مساجد، وله ينفق على طلبة العلم والذكرى في كل ماله أو في أكثر ماله إذا كانت أسبابه تعينه على أداء الواجب لزوجته وأولاده. وهذا لعله محل وفاق، بسبب ما قال إنه محل وفاق في المال. هذا انحكاك للأمر، وأنا أرجو من الشيخ علي أن يراجع كلام العلم حتى يجد هذا جيدا. يراجع الطبري، يراجع كلام النووي، يراجع كلام الأئمة كالمغني وكلام المنصور وأشباههم حتى يعرف هذا. وأما كون الأعناق أقل الناس مراعاة للحديث هذا ليس من قوله أنا، ولكنه قوله العلم جميع المعروفين، فعليه يراجع العلم حتى يعرف. فإن العناية من الشافعية والمالكية والحنبلية بالحديث وكثرة تأليفه في ذلك وعناياته بهذا أمر معلوم. وقيل لهذا في الأحناف أمر معلوم، حينما يعد المحدثون منهم عدد قليل الطحاوي ومسلم محمد بن حجر والزيلاني والمتأخرين، هذه أمر أناس معدودون، ولكن لا حاجة إلى طرف هذا. سيكفي الشيخ على يراجع كلام العلم ويجد ما يشفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكليف عليهم، ولكن المقصود بيان الواقع، وأن الواقع إنما كثر الأغلاط من الأحناف، كثر الأخطاء والأغلاط في مذهب الأحناف بسبب قلة العناية في الحديث وأثر السلف الصالح بالنسبة للمذاهب الثانية الأخرى. هذا أمر معلوم يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل الحديث ويعرفه المعتنون بما عليه السلف الأمة في مسائل الخلاف والإجماع. ولعل الأستاذ علي إذا راجع هذه الأمور في المؤمن والمنجب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا جيدا إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع للوظيفة وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وفي الله عز وجل ولا تعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله والملائكة. هذا هو طريق أهل العلم. ولا قلت كلمة سابقا ونعلم أن من هنا من أهل العلم لا يرضى بذلك كالسؤال علي وغيره ولكن قلتها لبيان الحقيقة فقط. واتقى الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال الأخير وردنا أحد لكم ويقول لماذا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديد بالسنن؟ معاذ حجر عليه وهو بالسنن من فلس لأن كثر دينه فحجر عليه وكان جوادا كريما ينفق الأموال ينفق الأموال وكان جوادا كريما فلحقه دينه فحجر عليه فلس وباع عليه المال وسعر بينه ورماه رضي الله عنه وأرضاه. وليس بسفيه بغى من كثرة العلماء الأخيار ولكنه كان جوازا كريما فلحقه دينه فطلب العلماء حقه وحضر عليه النبي واوفى بين عليه الصلاه والسلام اوفى في اسلام النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر لسماحه شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز هذه الافاده وهذا التوضيح ونشكر لكم ايها الاخوه حسن استماعكم واشكر ايضا اللجنه الثقافيه بجامعة الإمام محمد بن سعود تنظيم هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.